قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس. لا أبو داود. نعم، هذه الزيادة هي أنه رآه صلى مرة مسفرا ولم يره يصلي، يعني وكانت صلاته هذه الزيادة، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. كونه يقول رآه صلى ذلك على هذا النحو، هذه الزيادة إنما ذكرها أبو داود، وهي زيادة ثقة وهي زيادة مقبولة. ففي الحديث دلالة على أن يعني فيه كلام الصحابي الواضح من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على التذكير لصلاة الفجر وقد صلاها مرة مسفرا بها، ففيه دلالة على أفضلية التذكير بها. نعم، والحديث يدل على استحباب التغليس وأنه أفضل من الإسفار، ولولا ذلك لما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس، وقد مر ذكر خلاف كما يقول الشيخ، مر ذكر خلاف على قوله. نعم. وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أفضلية التبكير وتقديم الصلاة أول صلاة الفجر في أول وقتها. لماذا؟ كيف؟ من أين نستدل بهذا؟ من قوله: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا بعد السحور إلى الصلاة. قلت، الراوي يسأل الصحابي: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. يعني قدر ما بين أن يمسك، والإمساك متى يكون؟ بالليل أو في وقت في السحور؟ لا، يمسك بالليل، الإمساك في آخر الليل. ما بين أن يمسك وبين أن يصلي صلاة الفجر قدر قراءة 50 آية. 50 آية في كم تقرأ؟ 10 إلى 15 دقيقة. بمعنى أنه كان بمجرد دخول صلاة يعني وقت الفجر صلى. ففيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الفجر في أول وقتها. نعم، وبما وحيث كان ذلك كذلك وكان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. لا شك أن ما كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات والأفعال المطلوبة شرعا فهو الأفضل. نعم. وعن رافع بن خديج. هذا بعد الأذان الثانية. ثلاثة أذان ثانية. نعم. بعد بين الإقامة وفترة إدبار المساجد. وعن رافع بن قمنا إلى الصلاة. قام صلى فصلى. نعم. قال فصلى. نعم. قمنا إلى الصلاة. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث الذي يعارض الحديث السابق في ظاهره. الحديث السابق فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها بغلسه وأنه كان يداوم على ذلك، وهذا الحديث فيه أمر بالإسفار، ولهذا اختلف السلف العلم بأن أيهما أفضل، المحافظة والملازمة لما كان ملازم عليه يلازمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبكير بصلاة الفجر، أو الأخذ بأمره عليه الصلاة والسلام بالإسفار. وأمره للأمة هل يدخل هو فيه أو لا، فيه مسألة من مسائل الأصول. القائلون بأفضلية التبكير والتغليس لصلاة الفجر، الأحاديث معهم حديث أقوى وأكثر، وملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة لا شك أنها تدل على أفضليتها، والأمر بها محمول على الجواز، على أن ذلك مشروع جائز، أو على أن ما قالوه من احتمال التأكد والتبين حتى لا يصلي الصلاة في غير وقت. نعم، إذن والأفضل التغليس عند من يقول، أو يعني أو الأدلة الظاهرة تقوي القول بالتذكير بصلاة الفجر. نعم. وعن بعض أهل العلم ذهب قال لك الشيخ الشوكاني هنا في شرح الحديث يقول الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني قال الحافظ بن وصححه غير واحد, يعني الحديث صحيح الذي يقول أسمروا بالبيض لأنه أعظم للعين فيه الحديث صحيح, لكن يقول وأبعد من زعم, أبعد يعني ذهب بعيدا من زعم أنه ناسخ للصلاة بالتغليس, بعض أهل العلم قال أنه ناسخ للتغليس لكن هذا قول بعيد بعيد لا ليس بقوي, وقد احتج به من قال بمشروعية الإسفار وتقدم الكلام من كل الشيخ تقدم وتقرر في أصول أن الخطاب الخاص بنا لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم, ليس فيه معارضة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام, لكن هل فعله عليه الصلاة والسلام ومداومته على هذا الشيء الذي هو يعني مشترك بيننا نحن المكلفين وبينه مطلوب منه ومطلوب منا ومداومته عليه ألا يدل على أفضليته؟ يعني يظهر أن من ذهب إلى التذكير بصلاة الفجر في أول وقتها أدلته أقوى, ومن قال بالإسفار له دليله, ولكن الكل لم يختلفوا في أن الصلاة المجزئة لأنها في وقتها ووقت الاختيار, لكن الأفضل ما ذهب إليه القائلون بالتغليس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها, متفق عليه. ولمسلم قبل وقتها بغلس, ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر, قائل يقول طلع الفجر وقائل لم يطلع, ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء, ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا, وصلاة الفجر هذه الساعة. هذا الحديث ظاهره أنه دليل على القول بالإسفار بأفضلية الإسفار بصلاة الفجر, وأن التغليس بها وتقديمها إنما هو في المزدلفة في استثناء يعني في غير المعتاد الذي صلى فيه, أنه يقول صلى ما رأيت الصحابي بن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها, لا يؤخذ هذا القول على ظاهره أنه لغير ميقاتها الذي حدد وهو من طلوع الفجر لا, ولكن لغير ميقاتها المعتاد الذي يصلي فيه الذي يصلي فيه لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع, وهذا واضح في مسألة الجمع. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها, وقوله قبل ميقاتها لا يعني أنه صلاها قبل طلوع الفجر, ولكن يعني أنه بكر بها, ولهذا جاء في الرواية الأخرى لمسلم قبل وقتها بغلس, قبل وقتها بغلس يعني بأول وقتها. واللفظ الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا, والمراد بجمع هنا مزدلفة, فصلى صلاتين كل صلاة, هذا عبد الله بن مسعود, كل صلاة صلاها وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر, قائل هذا تفسير وبيان لقوله صلى صلاة الفجر في قبل وقتها بغلس, تفسير وبيان لهذا القول, قال إيش حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع, يعني في أول طلوع الفجر, ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء, ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا يعني حتى يدخلوا في الليل, وصلاة الفجر هذه الساعة, عندما صلى صلاة الفجر في أول وقتها قال صلاة الفجر هذه الساعة, يعني كأنه يعني في هذا الموقع في مزدلفة, أما في غيرها فظاهر هذا الحديث أنه كان يسفر بها ولكن ذلك معارض بحديث أبي مسعود الأنصاري بحديث عائشة الأول وبحديث أبي رافع. نعم لا ليس بحديث عائشة وحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس يعني التذكير حتى مات. فيظهر من هذا كما قلنا أن كلا الوقتين أو كلا الأمرين مطلوب ومستحب وأرجحية أحدهما على الآخر مبنية على قوة وكثرة الأدلة فيه. والظاهر أن ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه ولازمه يظهر أنه هو الأفضل. الله أعلم. نعم. وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت له. قاله بعض أهل العلم في تأويلا لحديث الإسفار لكن الأمر بالإسفار أسفروا يعني ممكن يحمل على هذا لكن حديث عائشة يرد. عائشة كنا النساء يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعنا إلى بيوتهن ينقلبنا إلى بيوتهن يعني يرجعنا لا يعرفون أحد يعني بعد ما صلوا يرجعنا ولا يعرفون أحد من الغلس يعني ثم تلف. فدليل على أنه يبدأ الصلاة وينتهي منها وما يزال ظلما تزال ثم تلف. نعم. وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت له إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر. فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد. نعم هذا حديث بيان على أن هذا جائز وهذا جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وابن عمر رضي الله عنه معروف بشدة متابعته لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف. نعم هذا الحديث أيضا من الأحاديث الواردة في هذا المعنى وفيه إشارة إلى أنه يراعي الوقت والزمن والحال. فإذا كان الليل طويلا يعني ماذا يصنع؟ يقدم الفجر. إذا كان الليل قصيرا يؤخره يعني يختلف باختلاف الفصل والفصول الشتاء والصيف. فكأنه إنما قال في الحديث إذا كان في الشتاء يتغلس بالفجر وأطيل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تمل لهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. ويظهر أنه يعارض الأحاديث التي تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداوم على التغليس. مفاد تلك الأحاديث أفضلية التبكير بصلاة الفجر وهذا فيه تفصيله وكان فيه نوع معارضة. لكن الشيخ الشارح هنا رحمه الله تعالى يقول لكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث أبي مسعود السابق من التصريح بملازمته صلى الله عليه وسلم للتغليس حتى مات فكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام آخر الأمرين. إذا كأن هذا محمول على أنه كان في أول الأمر يعني مراعاة الفصول والأمر بالإسفار وما والأحاديث التي فيها تصريح بملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام للتبكير بالصلاة حتى مات يدل على أن هذا آخر الأمرين إذا فهو الأمر الذي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجوب المحافظة على الوقت. نعم نقف عند ترجمة قليلا. من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يلزمه إتمامها وتكون أداء على يعني لأنه أدى جزءا منها فيتمها يلزمه إتمامها ولا يقطعها حتى هذا فيه إشارة إلى خلاف من خالف وقال إذا مثلا أدرك سيأتي الكلام تفصيلا أدرك جزءا من صلاة العصر من صلاة الفجر بعد صلاة الفجر ليس منهيا عن الصلاة منهيا عن الصلاة في أوقات معينة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كذا ومن بعد صلاة العصر إلى آخر ولو أدرك جزءا من صلاة العصر جزء أو جزءا من صلاة الفجر فهل يتمه أو يقطعها لأنه سيدخل في وقت منهي عنه بعض أهل العلم قال لا يصلي لأنه منهي عنه سواء كان فرضا أو نفلا وهذا قول مرجوح والشيخ أشار إلى هذا قال إنه من أدرك جزءا من الصلاة ولو كان بعده وقت منهي عن الصلاة فيه فعليه أن يتمها عليه أن يتمها سيأتينا الكلام في هذا في نوع من التفصيل أما الجزء الثاني من الترجمة وهو وجوب المحافظة على الوقت هذا أمر معلوم بالضرورة أنه يجب أن يحافظ المسلم على وقت الصلاة ولا يفرط فيه حتى يذهب الوقت لأن من فرط في وقت الصلاة يعتبر كمن تركها كلية والله سبحانه وتعالى يقول قد شدد وعد المصلين الذين عن صلاتهم ساهوا في الصلوات العلم في تأخيرها عن وقتها نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه الجماعة وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والسجدة هنا الركعة نعم الحديث الأول صريح في أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من الفجر بقي عليه ركعة إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم دخلت الشمس خرج الوقت أو لم يخرج خرج الوقت فقد أدرك الصبح إذا فليتم الركعة الثانية فيه دلالة على أنه وجود إتمام الصلاة وعدم قطعها لدخول وقت النهي كذلك من أدرك ركعة من العصر وهذا الحديث صريح في أن أن النهي لا يشمل يعني الصلاة المفروضة التي إذا أدرك جزءا منها هذا في هذه الأحاديث ثم سيأتي هناك صلاة الأسباب هل تصلى أو لا تصلى تفسير المسألة للبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر السجدة بالاصطلاح الشرعي غير الركعة السجدة معروف أمرها والركعة كذا لكن المقصود بها هنا في الحديث مقصود بالسجدة عند كثير من أهل العلم المقصود بها الركعة وبعض أهل العلم حمله على السجدة حقيقة وقال من أدرك سجدة يعني ولو جزءا يسيرا من الصلاة فقد أدرك الصلاة فعليه أن يتم صلاة وهذا أيضا ينبني عليه أمر آخر وهو أيضا مسألة من أدرك سجدة من صلاة الجماعة مع الإمام هل أدرك الجماعة أو لا الصحيح أنه أدرك الجماعة لا يشترط في إدراك الجماعة إدراك ركعة كاملة وإنما أو مقدار ركعة وإنما يكفي جزء من الصلاة نعم الحديث هنا الشيخ يقول ينقل عن النووي يقول أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره في مسألة إدراك أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كلها لا أدرك فضيلة الصلاة في وقتها يقول ليس على ظاهره لأن من أدرك وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه لم يقول أحد من أهل العلم ذلك وتكفيه براءته من الصلاة بها الركعة بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها وهذا صحيح أدرك الصلاة يعني أدرك إيش أنه أدرك الصلاة في وقتها وأدرك حكم الصلاة وأدرك فضل الصلاة المؤداة في وقتها. أما أنه بركعة يكون أدرك كل صلاته لا، لم يقل بذلك أحد، هذا واضح. وقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، لأنه أدرك جزء من الصلاة في الوقت فأدرك الوقت. والحافظ ابن حجر يقول هذا قول الجمهور، وفي رواية من حديث أبي هريرة: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر. وقال مثل ذلك في الصبح، وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة أيضا: فليتم صلاته. وللنسائي: فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي، وهذا تصريح وجوب القضاء، يقضي ما فاته، وللبيهقي فليصلي إليها أخرى. ويؤخذ من هذا الحديث الرد على من قال إنه خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر والحذالك، وهو الإمام الطحاوي. يعني يقول الإمام الطحاوي: تأول الإدراك من أدرك ركعة من الصلاة في آخر وقتها فقد أدرك الصلاة. يقول هذا محمول على من؟ على الصبي إذا بلغ، وعلى الحائض إذا طهر، وعلى المجنون إذا أفاق. يعني إذا أفاق المجنون قبل انتهاء الوقت بقدر ركعة فقد أدرك وقت الصلاء ويصلي. والحائض إذا طهرت قبل يعني انتهاء الوقت بركعة، هذا محمول على هؤلاء: المجنون عند إفاقته، والصبي عند بلوغه، والمرأة عند طهرها، الحائض عند طهرها. بمعنى أن المكلف البالغ العاقل الذي ليس له عذر من هذه الأعذار، إذا أدرك ركعة من صلاة العصر أو ركعة من صلاة الفجر لا يجزئه أن يتمها في الوقت المنهي عنه، لأن الرسول قد نهى عن الصلوات في هذه الأوقات المنهي عنها حتى الفجر. وهذا التأويل أو هذا القول مرجوح، هذا القول ليس في القول، والحديث صريح رد عليه. الحديث يقول: من أدرك ركعة من إيش؟ من صلاة الصبح، من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك، فقد أدرك. وفيه الروايات الأخرى: فليتم فليقضي، بمعنى أن هذا مستثنى من النهي العام. نعم. وأراد بذلك نصرة الشيخ الشوكاني يقول عن الطحاوي، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو منهي على مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفلة، وهي خلافية مشهورة. يعني النهي العام الأمور العقاد المنهي عنها، هل النهي عن الفرض والنفل أو عن النفل مطلقة أو عن ذوات الأسباب، خلاف مشهور. والأظهر والله أعلم أنه منهي النهي عن النفل مطلقا، النفل المطلق. وبعضهم قال عن النفل مطلقا سواء كان لسبب أو غيره. أما الفريضة فلا، بدليل هذه الأحاديث، دليل هذه الأحاديث. نعم. يقول: لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة. قال الترمذي، الترمذي يذكر خلاف هذه المسألة في مسألتنا، وبهذا يقول الشافعي: أي صحح الصلاة وإدراك وقتها بركعة، والإمام أحمد وإسحاق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج في ذلك الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة قبل عند طلوع الشمس، ودعا بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث. والصحيح كما يقول الحافظ: وهي دعوة تحتاج إلى دليل، وإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال. والجمع بين الحديثين ممكن، الجمع بين الأحاديث الدالة على وجوب إكمال الصلاة لمن أدرك ركعة من وقتها العصر أو الفجر، والأحاديث المانعة من التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات النهي التي هي بعد صلاة الفجر وبعد العصر والأوقات المعروفة. يقول: الجمع بين هذه الأحاديث ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، يعني النفل المطلق، وما عدا ذلك فيصلى، الفريضة تصلى تقضى، والصلاة ذات السبب إلى صلاة بعد الطواف، الطواف، تحية المسجد، صلاة الجنازة إلى آخره، هذه تصلى ولو في أوقات النهي. أيضا الشيخ الشوكاني لم يرتضى هذا، ويقول: هذا جمع يوافق مذهبه. قلت: هذا جمع يوافق مذهب الحافظ، والحق أن حديث النهي عامة تشمل كل صلاة، وهذا الحديث خاص ويبنى الخاص على العام على الخاص. إذن كأن الشيخ الشوكاني يرى أن الذي يجوز أو الذي صلى الذي يجوز أن تصلى في أوقات النهي هي الفريضة إذا أدرك جزء منها، وما عدا ذلك فلا يجوز النهي. هذا في الفريضة إذا أدرك جزء منها تقبل في وقت النهي لهذه الأحاديث الخاصة، وما عدا ذلك من الصلوات سواء كانت فرضا أو نفلا، فرضا يعني قضاء أو نفلا أو نذرا أو ذات سبب، لا تجوز في أوقات النهي للنهي العام. هذا رأي الشيخ الشوكاني، ولكن أظهر أن الصلوات ذات الأسباب يصح أداؤها في الأوقات المنهي عنها، وتكون أيضا مخصصة، تحمل أحاديث النهي على ما عدا ذوات الأسباب. نعم، هو يعني يدرك الركوع، تدرك الركعة بذاك الركوع، والمقصود به ذاك الركعة، يعني مقدار يعني إدراك الركعة وليس السجدة. بعض الروايات ورد سجدة، وحملها بعضها العلم على السجدة الحقيقية اللي سجدة قدر سجدة، ولكن الأظهر أنه المقصود به ركعة. نعم نعم، اقرأ الحديث الآخر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وفي أخرى: فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم، هذا الحديث فيه فوائد وأحكام متعددة. أولا، طبعا الشيخ أورده لبيان أن الصلاة في وقتها، في أول وقتها، إذا حضر أول وقتها يصلى في أول وقتها، وأنه إذا صلى الصلاة في أول وقتها ثم حضر جماعة أو حضر الإمام الذي يصلي بالناس جماعة فليصلي مع الإمام ولا يقول إني صليت. هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله، لكن أيضا فيه إشارة يعني أو في الحديث أمر مهم جدا، وهو وجوب طاعة ولي الأمر ولو كان فيه تفريط فيما هو من أهم وظائف الإسلام، وهو تقديم تأخير الصلاة عن وقتها. ويجب طاعتهم ما لم، كما ورد في الحديث صحيح، ما لم ترى كفرا بواحا. فهذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل وكأنه يخبره بماذا بالذي سيكون. هذه من نبوءاته الصادقة صلى الله عليه وسلم، وكل نبوءاته صادقة صلى الله عليه وسلم. قال: كيف أنت إذا كان عليك، كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا تصنع؟ ما هذا إشارة إلى أن صلاة الجماعة إنما يقيمها الإمام، صلاة الجماعة والجمعة إنما يقيمها إمام المسلمين، يعني يأمر بها ويأمر من يعني يؤديها للناس. فإذا وجد من الجبابرة الذين يتحكمون في رقاب المسلمين، في يحكمونهم، لا يؤدون هذه الصلوات في وقتها أو يضيعونها ويهملونها، فماذا تصنع أنت أيها المكلف؟ إذا حصل ذلك قلت: فما تأمرني؟ أبو ذر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. وهذا حاصل يا إخوان في بلاد المسلمين الآن، يعني نجد كثيرا، بل هو الغالب أن الاهتمام بأداء من ولاة الأمور يعني وحث الناس طلب منهم بأداء الصلوات جماعة وكذا إلى آخره في كثير من بلاد المسلمين مطروح للمكلفين بأنفسهم، أليس كذلك؟ نعم، يعني فلا يقول أن المسلم، أنا أقول هذا الكلام، لا يقول أن المسلم والله بما أن الحكومة وبما أن الدولة ما تحرص على هذا ولا تقول ولا تجبر الناس ولا كذا إلى آخره فهو في حل يصلي متى شاء أو يؤخر أو يقدم. لا، نحن الحمد لله في هذا البلد ما يزال الأمر بخير، فيه تنبيه وفيه تذكير وفيه إلزام، ولكنك أيها المسلم أيها المكلف لا تنتظر حتى تؤمر أو تلزم أو يقال لك صلي جماعة وأقفل الدكان أو في المحل أو كذا واذهب يصلي. لا، عليك أن تأتمر بأمر الخالق سبحانه وتعالى الذي أوجب عليك هذه الصلاة في أوقاتها. في هذه البلاد فيه من يذكر وفيه من يلزم، والحمد لله ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وعلى الخير وزيادة الخير. لكن في غيرها اخرج، نحن نتكلم عن عنك أيها المسلم المكلف، أنا وأنت في أي مكان من الدنيا، أمرنا ونهينا معنا، الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا في أي مكان. فلا تقول أن والله أنا في بلدي عن الأمر فيه متروك فتصلي في أي وقت أو كذا، لا، ينبغي لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ صل الصلاة لوقتها. كيف أصنع؟ ما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم إذا أخروها، إذا صليت الصلاة في وقتها، وأنت تعرف لا ينبغي للمسلم أن يأتي ويصلي لوحده. أيضا نحن لابد هذه مهمة ننبه إليها، لا يأخذ الإنسان هذه ويقول والله يعني الإمام الفلاني، نعم في البلاد التي تقام فيها صلوات وفي أوقاتها، والله إمام المسجد يؤخر الصلاة، هيا دخل الوقت أصلي أنا في بيتي، لا، هذا ليس عذرا. هذا إذا كان الأمر عام وشائع وهم يفرطون في وقتها إلى أنهم لا تصلي إلا في وقت الضرورة مثلا أو كذا، هنا عليك أن تصلي الصلاة في أول وقتها. فإن حضرت المسجد أو الجماعة وهم يصلونها في الوقت المتأخر وقت الضرورة تقام صلاة، فصلي معه وتكون لك نافلة. فيه كمان يعني أيضا خلاف مشهور، هل الصلاة الأخرى مع الجماعة هي الفريضة أو الفريضة هي صلاتك التي صليتها قبل ذلك؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وفي رواية فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، وفي أخرى فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. فيه إشارة بل فيه دلالة واضحة على أن من صلى منفردا ووجد جماعة